قناة فيصل الصفر تقدم باب المساقات والإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب المساقات والإجارة. المساقة دفع أرض بها زرع لمن يسقيها وله جزء من ثمرها. مثال ذلك لو أن شخصا عنده مزرعة وفيها نخل، فقال لشخص آخر: اسقي هذا النخل وقم بما يحتاجه وما يخرجه هذا النخل من ثمر أنا وأنت بالنصف. هذه المساقة. والمزارعة دفع أرض ليس فيها زرع لمن يزرعها وما يخرج من ثمرها على ما شرطه. مثال ذلك أرض بيضاء لشخص، فقال لشخص آخر: ازرع هذه الأرض من البرسيم مثلا والبصل ونحو ذلك وما يخرج من ذلك بيني وبينك بالنصف. هنا مزارعة، يعني يزرع بعد أن كانت عدما. وما المساقة لا، قائمة، هو يسقي فقط ويقوم بما يحتاجه. لذلك قال باب المساقة والإجارة. الإجارة عقد على عين أو منفعة إلى أجل معلوم. مثلا استأجر شخص دار شخص، هنا القرض، استسلف من رجل بكرا، البكر هي صغار الإبل، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، يعني قدمت النبي صلى الله عليه وسلم إبل من إبل الصدقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، يعني أعد السلف للرجل الذي أقرضنا بكرا. فقال: يا رسول الله، لا أجد إلا خيارا رباعيا، يعني لا أجد إلا شيء جيد من الرباعية. والمراد بالرباعي الناقة إذا تمت لها 6 سنوات ودخلت في 7، وهذه أغلى وأنفس من البكر. فقال: لا أجد إلا خيارا رباعيا، يعني أحسن منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، يعني أعطي الرجل الرباعي، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، يدل على أن القرض ليس بمكروه ولا ينهى عنه إذا كان الرجل محتاجا إلى مال وهو يريد إعادة المال إلى صاحبه. ويدل أيضا على حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مال في بعض الأحيان وهو الرسول العظيم، فكان يقترض. ويدل أيضا على أن القرض لا منة فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم اقترض ويعاد للمقرض قرضه. ويدل هذا الحديث أيضا على جواز القرض في الحيوان ومثله غيره، وأن الحيوان لا يدخل فيه الربا فلا يشترط فيه التقابض، فهو استسلف بكر ويعيد له بكرا آخر. قال: فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، يدل على أن الإنسان يسارع إلى قضاء دينه. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى له ما يقضي دينه بادر بذلك عليه الصلاة والسلام. ولا يقترض الرجل إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون محتاجا لذلك، والشرط الثاني أن يجد ما يقضي الرجل به قرضه، فلا يأخذ أموال الناس ولا يعطيهم إياه. فقال: لا أجد إلا خيارا رباعيا. هذا الشاهد أن يسلم اقترض بكرا وأعطاه ما هو خير من البكر في الوصف، مثل لو شخص اقترض من شخص كتابا قديما ثم أعطاه كتابا جديدا أحسن منه، وكذا لو اقترض منه قلما فأعطاه قلما أحسن منه، ولو اقترض منه سجادا فأعطاه سجادا جديدا أحسن منه، وهكذا. وإذا جاز في الوصف جاز في العدد. فلو أن شخصا أقرضك قلما ثم عدت إليه قلمين يجوز، وهكذا، بشرط عدم التواطؤ. وهذا الحديث يدل على عدم وجود شرط بينهما، بدليل النبي عليه الصلاة والسلام قال أن المسلم أمر أن يقضي أبا رافع بكره، يعني بدل ذاك البكر البكر بكرا آخر. ويدل أيضا هذا الحديث على أن القرض لا يشترط أن يعاد بعينه إلى المقرض. ففرق بين القرض وفرق بين العارية. العارية تعيد نفس العين، فلو قلت لشخص أعطني قلما أكتب به الآن تعيد إليه نفس القلم، ولو قلت له أقرضني كتابا قرضا لا يلزم أن أعيد عين الكتاب، وكذا لو أعطاك 500 ريال فئة واحدة لا يلزم أن يعيد إليك نفس تلك 500 فئة واحدة، فلو أعطاك بدلها فئة 50 ريالا يصح، وهكذا. فقال أعطيه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، يعني الذي لا يماط في سداد القرض، وأيضا يعطي خيرا مما اقترض منه، وهذا إذا لم يكن بينهما شرط. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط. وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند البخاري. ساق المصنف هذا الحديث على أنه إذا اقترض مبلغ، إذا اقترض شيئا وشرط عليه زيادة فلا يجوز. حديث أبي رافع: لو زاد بلا شرط يجوز، وهنا لو اقترض شيئا وزاد لا يجوز. قال: كل قرض جر منفعة، يعني أدى إلى منفعة باشتراط ذلك مثلا، فهو ربا. مثال ذلك: لو قال أقرضني 1000 ريال، فقال المقرض: أقرضك 1000 لكن تعيد لي 1100، هذا جر نفعا المقرض زاد. ومن النفع أيضا لو قال: أنا أقرضك 1000 ريال بشرط أن تذهب بي إلى المدرسة مدة 5 أيام، فهذا قرض جر نفعا لا يجوز. قال: كل قرض جر نفعا منفعة فهو ربا. قرواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، وإسقاطه وإسناده ساقط، وكذا قال ابن عبد البر: إسناده ساقط، وضعفه أهل العلم. ولا يصح في ذلك حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الإجماع دل على ذلك كما ساق الإجماع ابن عبد البر وغيره. قال: وله شاهد من حديث فضالة بن عبيد عند البيهقي بنفس اللفظ السابق: كل قرض جر منفعة فهو ربا، لكنه مرفوع ضعيف. قال: وله شاهد عند عبد الله في البخاري عن عبد الله بن سلام، ونصه قال عبد الله بن سلام: إنك بأرض ربا، ويقصد بها في حينه العراق. فإذا كان لك حق على أحد فأعطاك حمل شعير أو حمل تبن أو حمل قتب قت يعني البرسيم، قال: فلا تأخذ منه شيئا فإنه ربا. وصحت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم بعدم جواز أخذ شيء مشروط في القرض، وهذا بالإجماع. فإذا قيل: ما دليل الإجماع؟ نقول: عموم النصوص الدالة على القرض، لأن القرض إحسان وليكون فيه شرط نفع، ودلت عليه أقوال الصحابة الثابتة رضي الله عنهم، ولا يعلم لهم مخالف فيه. والقرض من عقود الارتفاق لا يزاد فيها شيئا، يعطى كما هي، فإن زاد الشخص من غير شرط فهو إحسان وحسن قضاء. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.